الحمد لله الذي يسر لعباده حج بيته الحرام وجعله سببا لمحو الذنوب والآثام. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وامتثلوا أمره ولا تعصوه، واشكروه على ما هداكم إليه من نعمة الإسلام الذي هو دينه الذي ارتضاه لنفسه ومن عليكم به وأتم عليكم به النعمة. فاشكروه تعالى على ذلك حق شكره، واعبدوه وأخلصوا له العبادة وحده، فإنه عز وجل إنما خلقكم لعباده وأمركم بطاعته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز شأنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادته سبحانه تكون بطاعته وإفراده بالعبادة بجميع أنواعها، فلا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا له، ولا دعاء إلا له، ولا نذر إلا له، ولا استغاثة ولا استعانة إلا به. فاعبده وتوكل عليه، فلا يجوز لمسلم أن يطلب الحاجات أو العون أو المدد إلا من الله وحده، فقد أمرنا الله عز وجل بدعائه، وحذرنا من أن ندعو معه أحدا بقوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو سبحانه له الملك، له الملك كله، وله الخلق والأمر، وغيره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول عز من قائل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أيها الحجاج الكرام، وفود بيت الله الحرام، احرصوا أن يكون حجكم خالصا، أن يكون حجكم خالصا لوجه الله تعالى، لا يشوبه شيء من الرياء أو السمعة، وأن يكون على وفق سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد نقل لنا صحابته الكرام وسلفنا الصالح صفة حجه صلى الله عليه وسلم وكيفية أدائه لمناسكه، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين تمتعوا وحلوا من إحرامهم، وكذلك من كان بمكة، أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن من ذي الحجة من منازلهم بمكة. ثم توجه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى منى، وصلى فيها الظهر في وقتها قصرا،